وسالكون طريق العلم يسلكهم إلى الجنان طريقا بارئ النسم، والسامع العلم والواعي ليحفظه مؤديا ناشرا إياه في الأمم، فيا نظارته إذ كان متصفا بذا بدعوة خير الخلق كلهم. لذلك صلاة الغائب هذه صارت من الأمور التي لم يرجع فيها إلى الشرع، كان الصواب أن فيها ليست على إطلاق، هي مسألة خلافية، والصواب أن من كان في حال النجاشي حينئذ يصلى عليه، بأن مات بين قوم لم يصلوا عليه حينئذ يصلى عليه، ولم يعهد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أحد توفي في مكة، أو أهل مكة صلوا على أحد توفي في المدينة، هذا لم يعهد. فإذا كان كذلك فالصواب في المسألة أن من لم يصل عليه صلاة الغائب حينئذ يصلى عليه، من لم يصل عليه صلاة الجنازة حاضرا يصلى عليه صلاة الغائب فقط، حينئذ نقول هذا لا إشكال فيه، أما على الإطلاق هذا نقول ليس من السنة فيه في شيء.